لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، ما زلنا في الخواطر الإيمانية ونحن مع الخاطرة 38، وهي بعنوان قوله تعالى: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لا يظن ظن يعني أن الكفار يعجزون الله عز وجل، فالله عز وجل قادر يعني على تدمير يعني قوى الشر والشرك في ثوان معدودة. ولنا في تاريخ عبرة، فكانت عاد عمالقة كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، وكانوا يقولون من أشد منا قوة، فأرسل الله عز وجل عليهم ريحا هي أشد منهم قوة هوى، فكان يحمل الواحد منهم إلى السماء ويقذف به على الأرض فينكسر رأسه، ثم تدخل الريح في جوفه فتسلت ما في جوفه، فصاروا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. وثمود أيضا يعني قريبة من عاد، والله جل أرسل عليهم جبريل صاح فيهم صيحة واحدة فقطعت قلوبهم في أجوفهم، وقرى اللوطية حملها جبريل على طرف جناحيه وقلبها، ثم جعل عليها سافلة وامطر حجارة من سجيل. فالله جل قادر يعني على إهلاك الكافرين، ولكن الله جل يبتلين بهم. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، كما أن الله جل قادر على هداية الناس دون بذل من الدعاء ودون محاضرات ودون كتب و يعني دون نشاط يعني دعوي، قد هديت الناس لأن الله عز وجل يملك قلوب الناس. ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، ولكن الله عز وجل يعني جعل لكل شيء سببا حتى يبذل الدعاء وتكون المحاضرات والأنشطة الدعوية فتكون سببا في هداية الناس. فالله عز وجل قد هداية جميع الناس، ولكن الله جل يعني يريد أن الدعاء يبذلون حتى ينالوا عظيم الأجر من الله عز وجل. وأيضا قدع كافرين، ولكن شرع الجهاد يبتلين بهم ويبتليهم بنا. الخاطرة 39: من الواجب على المسلم معرفة عبودية الوقت. يعني الأمور ليست بالعواطف، يعني الصحابة كانوا في مكة مستضعفين، فنزل يعني قوله عز وجل: قل للذين امنوا يغفروا الذين لا يرجون ايام الله، الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، فكانوا مامورين بكف الايدي والانشغال بال يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا صلاه انقص منه قليلا، اشتغال بالدعوه والعباده. ثم لما بايع الانصار الكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالهجرة، فهاجروا ضرافات وحدانة، فكانت العبودية في ترك الأهل والوطن والعشيرة والهجرة المدينة من أجل تأسيس الدولة الإسلامية المدينة المنورة. ثم لما صار المسلمين دولة وشوكة شر الجهاد، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فالمفروض المسلم يعرف العبودية المطلوبة يعني في الوقت فيقوم بها كما قام الصحابة بالعبودية المطلوبة منهم في كل وقت، فكانوا أوفياء لدينهم مخلصين لربهم يعني عز وجل، فكفوا الأيدي حين أمروا بكف الأيدي، وهاجروا حين أمروا بالهجرة، وجاهدوا وجلدوا حين أمروا بالجهاد والجلاد. ولم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا حتى عم الإسلام جزيرة العرب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة عمر البعثة النبوية، وتأسست الدولة الإسلامية يعني، وهذه في يعني عمر الأمم والشعوب يعني كانها لحظات يعني من عمر الأفراد يعني. حتى يعني جاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا. فكان العام التاسع من الهجرة عام انتشار الإسلام في جزيرة العرب، ولم يفارق الناس سلام الدنيا حتى أخر الله عز وجل عينه بنصر الله والفتح. ثم فتح الصحابة بعده البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا حتى استنار أكثر المعروف من الأرض بدعوة الإسلام، وحتى وقف الفارس المسلم على شاطئ الأطلنطي طارق بن زياد يقول: والله يا ضح، لو أعلم أن وراءك أرض تفتح في سبيل الله لخطك بفرسي هذا. ما كان يعلم أن وراء المحيط الأمريكتان. وكان الخليفة العباسي هارون الرشيد ينظر إلى السحابة في السماء ويقول: أمطري حيث تشائين فسوف يأتيني خراجك. وكان خالد يقول للروم وقد تحصنوا بالحصون: أيها الروم انزلوا إلينا، فوالله لو كنتم معلقين بالسحاب لرفعنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا. ثقة بنصر الله عز وجل وبوعد الله عز وجل. وهذا الوعد قائم، يعني الوعود والسنن يعني قائمة ليست خاصة بالصحابة. الله عز وجل يقول: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. هذا ليس خطاب الصحابة وحدهم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فنقول إن الواجب يعني على المسلم معرفة عبودية الوقت. الخاطرة الأربعون: ليس كل من شهد شهادة الحق يجد حلاوة الإيمان. يعني يشهد شهادة الحق ويصلي ويصوم ويزكي يعني هو على درجة الإسلام، ولو اجتهد في العبادات بيتلقى درجة الإيمان. فأعرب بني أسد لما زعموا الإيمان نفى الله عز وجل عنه الإيمان، قالت الأعراب: أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لما بتفيد النفي في الحاضر والرجاء في المستقبل، لم يدخل ويرجى أن يدخل الإيمان في قلوبكم. فالإنسان بيجد حلاوة الإيمان لما يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يخذف في النار. فالذي يتعهد شجرة الإيمان في قلبه فتثمر هذه الشجرة في قلبه، فإذا طابت الثمرة وجد عند ذلك حلاوة الإيمان. الخاطرة الواحدة والأربعون: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد بعبد شرا أغلق عليه باب العمل وفتح له باب الجدل. قال إمام مالك: أدركت أهل هذه البلدة وإنهم لا يكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس اليوم، يريد المسائل وكان يعيب كثرة الكلام والفتية والافتراضات، لو حدث كذا يبقى كذا. حتى كان بعض السلف لما يسأل يقول: حدث هذا؟ فيقال له لا، فيقول: أجمنا أجمنا، يعني ريحنا، يعني لما يحصل نجتهد يعني رأينا. روى البخاري ومسلم عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومن وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال حافظ ابن رجب: فما سكت من سكت عن كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا ولا عجزا، ولكن سكتوا عن علم وخشية لله عز وجل، وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم لاختصاصه بعلم دونهم، ولكن حبا للكلام وقلة ورع، كما قال الحسن: وسمع قوما يتجادلون، هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. قال: وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا، فظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهم أعلم ممن ليس كذلك، وهذا جهل محض. فيقول إن أكابر الصحابة يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن مسعود مش وارد عنهم كلام زي ابن عباس. ابن عباس يعني ورد عنه أكثر منهم. وهم أعلم منه، وكلام التابعين أكثر من كلام الصحابة، والصحابة أعلم، وتابعي التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين، والتابعون أعلم. فليس العلم كافة الكلام، ولكن العلم هو نور في القلب يعبر عنه الإنسان بكلمات قليلة محصلة الفوائد. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطي جوامع الكلم، يعني يتكلم كلام قليل جدا، ولكن هذا كلام يعني يشرح في مجلدات. فالعلم نور في القلب يعبر عنه بألفاظ قليلة محصلة للفوائد. فكان كلام السلف قليل كثير البركة والنفع، وكلام الخلف كثير قليل البركة، لأن السلف أعلم وأحكم ممن جاء بعدهم. وكلما اختفى المسلم آثارهم ونهل من علمهم نال من بركة العلم النافع والعمل الصالح، والله موفق للجميع لما يحب ويرضى. الخاطرة الثانية والأربعون: كيف تنهض الأمة من كبوتها وتعود إلى سالف عزتها وكرامتها؟ يعني نحتاج تشخيص الداء الذي أصاب الأمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكل إلى خصعتها. قالوا: من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء اللي هو الزبد والرغوة والأش اللي بيقى فوق سطح الماء. ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية. ما نشوف اللي بيحصل في سوريا الآن. شوف أمريكا عايزة حتة، وتركيا جزء، وروسيا جزء، وإيران جزء، تقسيم للمسلمون في غاية الضعف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما وصف يعني هذه الحالة التي وصلنا إليها اليوم، الصحابة سألوا، قالوا: من قلة، احنا عددنا قليل، مسلمون يعني 7 مليار تقريبا، ربع العالم. قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. الصحابة ما كانوا يعرفون الوهن. قالوا: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. طبعا لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الموت الذي كتب على بني آدم، لأن الموت مصيبة، فأصابتكم مصيبة الموت. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، من كره لقاء الله كره الله لقاءه، قالوا: كلنا يكره الموت. ما أنكر عليهم ذلك، لأن فعلا كل إنسان يكره الموت لأنه مصيبة. إنسان لو فقد شيء من أعضائي أو حد من أولادي أو شيء من ماله يعتبر ذلك مصيبة، والموت يفقد كل هذا. فالمراد بالموت هنا الموت في سبيل الله، كما كان خالد يقول للروم: أتيتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. فالداء اللي أصاب الأمة حب الدنيا وكراهية الشهادة وعدم التطلع إلى الشهادة في سبيل الله عز وجل. فنقول هذا الداء الذي أصاب الأمة، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الجهاد، وقال: وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزيه عنكم حتى تراجعوا دينكم، وفي رواية: حتى ترجعوا إلى دينكم. أنا أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.